الذي توفي القرض إذا صار على ضعيف وحال الحول عليه زكاة؟ إذا كان ضعيف معسر ما عليه زكاة على الصحيح. الدين إذا أنا معسر ما في زكاة. قرض الذي إذا أنا معسر ما عليه توفي بس يجب إنظاره لا يودع. وعليه يتقي الله حتى يوفيه. عليه يتقي الله ويعمل ويسبب ويجتهد مو بيبرك ويقول أنا ما أشرب بس. عليه يجتهد الأسباب يحرص حتى يوفي. وإذا حرص أعاه الله ووفعه. لأن رسول الله ملأ هذا وما أنك يريد أداء أدى الله عنه. وما دخل أهل ثلاثة أسفه الله. المسلم لا يحتج بالإعسار ويسكت بل يتسبب ويعمل ويجتهد حتى يوفي إخوانه اللي يقرضوه أو دينوه. وإذا عاد القرض إلى صاحبه إيه. إذا المعتق الصحيح ما في قضاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.